ولا من حيث الفعل ولا من حيث الزمان ولا من حيث ما هم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجواري إذا كنت أنت كذلك مثل فافعل. يعني ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكلام طيب ماذا تقولون أنتم، ثم أمور كثيرة جدا تبعها على نصوص في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد المخالفات الكثيرة جدا وما يقعون فيه من شرك، يقعون في شرك من تمسح القبور يعني انظر إلى أسس الإخوان ومن زيارة القبور التصوف ومن تقبيل القبور العمل، ولا يمكن أن ينكر أحد هذا دعوة حركية لأن الآن وفي عصرنا الحالي لا شيء، فيبدأون بالعمل لا شيء مستتر على من هذه الأخبار على الناس، لأن هذه الوسائل الآن من وسائل الإنترنت وغيرها فإنها تبين كثيرة قد تخفى على كثير من الناس، لكن حينما يدخل من يدخل إلى بعض مواقع هؤلاء فيجد ما هم عليه من واعتقاداتهم الباطلة الفاسدة. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وقوله ما شاء الله وشئت، يأمرهم بالأمور العملية، وقوله فكيف بمن قال ما لي من أعلم به، لا يأمرهم بالاعتقاد لأن اعتقاده فاسد. إن طيب قال لك قائل لولا الله وأنت ما حصلت على العمل على العلم قبل القول العمل، ولذلك يقول سفيان بن عيينة صلى الله عليه وسلم بمجرد ما سمع هذا ما شاء الله شئت وسبقت عن الحديث فور ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله شئت قال أجعلتني لله ندا، كذلك أنت لا تقول لولا الله وفلان الخطيب، وإنما لولا الله ثم هذه تأتي في المثلث الثاني وأعلى المراتب أن تقول لولا فضل الله. كثير الناس بكلامهم خوف بفضل هذه المسائل وبفضل المسجد وبفضل الحضور لا الكل الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا بأعلى المراتب أن تقول لولا الله سبحانه وتعالى، وفي الفضل تقول فضل الله سبحانه وتعالى، فإن أردت أن تشكر الناس تشكرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقول لولا فضل الله ثم فلان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لاحظ حتى في الفاظه ومن عصاه دخل النار، نعم. لولا فضل الله جل وعلا يجب على كل وثم فضل فلان الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا بهن. لكن ينبغي ان يكون الامر شرعيا لا يكون مخالفا للشرع وتقول لولا فضل الله ثم فضل فلان اذا كان كذا وكذا وانت مخالف وامر مخالف للشرع اصول الدين، لولا فضل الله ثم فلان الذي أقرضتم منه مبلغ من المال وسوف أرده له بأكثر من ذلك وتتعامل بالربا وتقول بأن هذا فضل من بني آدم فضل الله سبحانه وتعالى يكون عليك خير ويكون عليك طيب، لكن أن تتعامل أنت بأمور مخالفة وتنسب ذلك إلى فضل الله جل وعلا الإيمان احذر من الألفاظ، نعم. ووجب عليك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الواجب عليك. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، هو قوله ما شاء الله وشئت، وقوله فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به، يشير رحمه الله إلى أبيات البوصيري في البردة القصيدة المشهورة يقول فيها التي الآية يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، كما أرسلنا إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كافيا وهذا غاية الكفر والغلو فلم يجعل لله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكونه عبد الله ورسوله لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله. المسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. الخامسة يوم القيامة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي تؤخذ من حديث الطفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا من النصوص اللعن يعتمد عليها واللجم بلجام النار ذكرت لكم ويجعلونها أساسا أنهم يبينون معتقدهم ليس هناك أمر بتشريعاتهم وليس هناك أمر أساسا يعني يخفونه أمام الدين كله هو الدين العلانية الإسلام العلانية كتاب العدل في كتاب خلاف هؤلاء الجماعات تنوير المؤمنات الإخوان وفي غيره يجعلون والقاعدة من تشريعاتهم أو من أصول التشريع عندهم أمور مخفية عن الناس لهذا يعتمدون على هذا الحديث أو مجال السرية و يخفون هذا الحديث له ضوابطه يرحمك الله هذا الحديث له ضوابطه يعني الأصل أمر من الدين أن تكون على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السمع والطاعة وعدم الخروج على الحكم حينما تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتد بالباقي وذم البدع والأهواء حينما تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا معتقدا بذلك محافظا على الفرائض مستمرا على النوافل مطيعا لله جل وعلا مطيعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعبد ربك سبحانه وتعالى خوفا وطمعا ومحبة تحب أوامر الله جل وعلا فإن كانت رؤيا وتكون رؤيا صالحة قد تكون من هذا القبيل كما سوف يأتي معنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قال يعني حتى الخراء يعني حتى أداء قضاء الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي تؤخذ من حديث الطفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كأن أول الوحي كان بالرؤية الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان وهذا 6 أشهر فإذا نسب هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا لأن الوحي في 6 أشهر قال الشيخ كان أول حينما رأى وأول ما بدأ به الوحي وهو الرؤيا أرسل الرسول التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فصل وجب وأوجب على الناس اتباع الرسول في مراتب الوحي قال عظم مرتبة للوحي وهي الرؤية الصالحة قالوا بدأت الرؤية الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان وهذه 6 أشهر ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي دامت 40 سنة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيجزء من 46 لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر مقدمة له والرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأضغاث أحلام أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منظمة وذلك مثل التي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما يكره أن يدفل عن يساره أو ينفث 3 مرات أن يدفل عن يساره أو ينفث 3 مرات وأن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر أحدا وفي رواية أمره أن يتوضأ وأن يصلي المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه وهذا الحديث وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد بن في الآذان في السماوات رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماس فقال الذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد أخبره فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس فنفذ أبو بكر وصيته بوجود القرائن التي تدل على صدقها لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها لأنها ليست رؤيا صالحة. فيما ذكره الشيخ الله تعالى الشرك من هذا الباب والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله السادسة وما يتعلق وما يتعلق قال رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد صحيح البخاري وصحيح ولو كان أقرب قريب يبين في النبي صلى الله عليه وآله لا تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يهتمون بهذا الباب كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم وكثير منهم يحكي ما رأى سواء كان ذلك طيبا أو كان ذلك بروح ما رآه من شرور وغير ذلك تحتها الأنهار فبين لنا النبي صلى الله عليه الله وسلم أحكام ينبغي على المرء المسلم ألا يتبعها. إن حزب الله هم لاحظ رسولنا صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني يا أخوة لا الأمر ترك لنا شيء يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الله ترك لنا شيء يباعدنا من الله جل وعلا إلا وحذرنا منه النصوص صلى الله عليه وسلم لاحظ أحكامه على التوحيد كثير من الناس يرون لكن ما يعلمون وما يفهمون ما هي الأحكام التي ينبغي أو تترتب على هاته الرؤى وما هي أقسامها فتبدأ ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما تبقى إلى صلاة المغرب بإذن الله جل وعلا ويناصرهم ويناصر الشرك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان 23 سنة بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان 23 سنة قال هذا الذي مقدمة يعني يحاد الله ورسوله ولهذا كان قريبا لك قال رحمه الله أبوك تعالى ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابنك عشيرتك لكن إن ذكرت لو كان أقرب الأقربين لا تواليه فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 وليست 40 ويعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وينصر من يعادي الله ويعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقه هذه بعض الأحاديث هي مخرجة كما ذكر الله عز وجل لها سمعا وهناك موالاة وإنصاتا وتدبرا لأحاديث النبي صلى الله يعني عليه وآله وسلم لأن أن لابد هذا لا من المرء المسلم لابد له من النوم لا يمكن أن يقول شخص ما ينام لا يمكن ليس فيها إثم إذا كان كذلك ففي حقه نقص ولا يمكن إذا فيه مرض هذا مرض ينبغي أن يعالج منه إن كان كذلك ويرى في منامه رؤيا ورؤى تختلف لهذا ففي هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لك الرسول عليه الصلاة والسلام تقسيم الرؤيا والحديث في صحيح مسلم لدينهم لا لكن إذا اقترب الزمان وتؤدي لم يكد لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقه إذا اقترب الزمان معناه هذا من أشراط إذا اقترب الزمان في البيع والشراء لم تكد رؤيا المسلم عز وجل تكذب نعم لم تكد رؤيا المسلم تكذب بشروطها وهذا ليس من الموالات التي سوف يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شروط ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط جامع ولهذا حينما تقرأ تقرأ متعقل وما تقرأ بدون أن تفهم وتتدبر النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا أصدقكم وصلة الأرحام وغير ذلك وبين أصدقكم حديثا وصادق في حديثه مع الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه ولذلك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن وقع في شيء من هذه الموالات وغير ذلك صلى الله عليه وسلم حافظ على فرائضه مستمر في نوافله وذاكرا لله سبحانه وتعالى في خلواته مطيع لربه متق لله جل وعلا في سرائه وفي ضرائه متق لله سبحانه وتعالى في خلواته وفي جلواته. فحينما تأتي مثل هذه الرؤية تكون رؤية صالحة فإنها لا تكاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكد رؤية المسلم تكذب لا تكون قد تكون حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكد لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. نعم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. هذه رواية أخرى فيها قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية والرؤيا ثلاثة. هذا مستمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والرؤيا ثلاث معنى ثلاث. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. نعم. وأعظم ما أمر الله والرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى من الله إن كانت صالحة فهو دعوة غيره بشرى من الله سبحانه وتعالى تجد نفسك. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. أو تعمل من الأعمال الصالحات فهذه رؤية صالحة فهي من الله أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا يأتي فيها كثير من الشرور تلعب به الشيطان. وسمعنا حديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنه كان أو يرى في منامه أنه مقطوع الرأس ويشتد خلف رأسه مقطوع الرأس. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز. فهذا الذي ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان تلاعب. فيأتيك الشيطان ويتلاعب في منامك متى؟ وهو إفراد الله لا ذكرت ربك سبحانه وتعالى لا في أذكار النوم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وتقوم بأمور مخالفة لهذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيك الشياطين تأتيك الشياطين في منامك بين الله عز وجل فيفسدون عليك حتى النوم وترى أمورا فيها شر يعني ترى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه تلاعب من الشيطان. فلنأخذ هذا الحديث غضب الله عز وجل الذي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي رأى في المنام الصحابي الذي رأى في المنام الرأس مقطوعا مقطوعا وهو يجري خلفه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلاعب من الشيطان. فبماذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخبر بها أحد. عمر بن الخطاب سابق لا يخبر بها أحد فما بالك بمن يرى أمثال هذه الرؤية التي هي من الشيطان ويخبر بها أنك قلتها الجماعة جماعته يخبر بها في المواقع يخبر بها في أمثال ما وقع لجماعة الياسينيين. إنكم تعلمون أن جماعة العدل الياسينيين يبنون نظم منهجهم على الرؤى حتى قال قائلهم وهذا موجود في موقعهم ويحكي قال هذا موجود الآن في مواقعهم يقول رأيت انتبه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم دائما يرون النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة ما أدري كيف هذا كذبون في أحلام ومن كذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم أي ما معنى التحلم أي كذب وقال شيء لم يره في منام. قال من تحلم أمر أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين تبي الشعير تعرفون حبة الشعير يؤتى بشعيرتين ويعقد فيما بينهما ولا يستطيع هذا الذي يكذب. فهؤلاء يكذبون ما الدليل ما تسمعونه وهذا في مواقع من مواقعهم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا رأس. رأيت الرسول وتكذب أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلم على أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا رأس. ويضيف يقول ويتصنع على أنه من الدراويش وأنه من الصوف وأنه مسكين فلعب به فذهبت إلى مكان فيه رؤوس كثيرة أخذت رأس الشيخ ياسين وضعته على جسد الرسول وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ على هذه الكلمة الضافية. لو حكي هذا في البيمارستان أي في مستشفى الأمراض العقلية لو وضعت أنت مكان هؤلاء وأهل الشيخ في طرح بعض الأسئلة. كيف يحكى على أن النبي صلى الله عليه وسلم تراه بدون رأس وتذهب إلى مجموعة من الرؤوس وتأخذ رأس عبد السلام ياسين وتضعه على جسد الرسول؟ سألني فقلت له اذهب إلى مسجد العمرة في التنعيم تلاعب بهم إبليس وتلاعب. تبين لي فيما بعد أنني قد بعدما يحكي أحدهم على أنه رأى من الإمام البخاري عليه فما الله تعالى في المنام أقوم بالفدية مع الصحيح أي بصحيح البخاري عمرة من الميقات وجاء إلى هذه الجماعة على رأسهم أم ماذا أفعل جاء إليه فأبدل صحيح البخاري بمنهاج النبوة التي هو مملوء بالخرافات وبالشعوذات وبالأحاديث الباطلة وبالأحاديث الضعيفة فتنازل البخاري عن صحيحه الذي وصح الكتب بعد القرآن لمنهاج النبوة الذي لا يستحق إلا أن يكون مما يتدفأ به ويكون شيء لا يصلح إلا لهذا لما فيه من الخرافات وما فيه من الشعوذة. وين جاء من طريق المدينة موجود هذا الكتاب مملوء بخرافاته ولم يحرمه ولا يستطيع أحد ولو أنك أنت الآن تسمع من مكة أو من طريق يكون أهدم تدافع عن هؤلاء تدافع عن باطل لأن ترك الواجب كتاب موجود وموجود ما فيه من الشركيات وأنت أخطأت به عندهم كتاب آخر كتاب الإحسان موجود في الشركيات بالله سبحانه وتعالى كان الواجب أن تقول يرجع إلى ميقاته في بعض المواقع رأيت مؤخرا أن أحدهم ذهب إلى قبر ياسين وقبله وأخذوا ما عندهم من الملابس ومسحوا على رخام قبر ياسين. هذا أمس يعني في الأسبوع الماضي وقع هذا. نحن في هذا العصر في عصر المسلم اللي تعلم توحيد الله جل وعلا وتعلم أن هؤلاء لاحظ ما هم عليه ما من شركيات إذن فهذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر قال لأن يكثرون من هذا ويجمعون هذه الرؤى ويذهبون بها عند مرشدهم أو نقيبهم أو ما يسمونه من تسميات فقال أحدهم لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوق شاحنة مملوءة بالذراع. إذا جاء إنسان من الشام أو من المغرب أو من الرياض إلى مكة لأجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب في الحلم كذب ما عنده هي حج ولا إنسان ثم ما تأخذه مزغة أنه متأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هذه هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما ذكرت لكم هذا نزل يسير جدا قليل مما يحكونه من خرافاتهم. فلاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ثلاث رؤيا صالحة بشرى من الله سبحانه وتعالى ورؤيا فهي تحزمنا الشيطان يأتيك الشيطان يبدأ في شروره وترى في منامك أمور كثيرة وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرق بين الرؤيا والحلم فالرؤيا من الله والحلم من الشيطان الرؤيا فيها خير والحلم فيه شر وحتى لا أنسى أيها الإخوة الكرام يتداول كما أخبرني أخو جزاه الله خير يتداول الآن عبر هذه المواقع الاجتماعية يتداول النص مكتوب فيه على أنه كانت إحداهم مريضة مرضا شديدا وتبكي بكاء شديدا وفنامت فرأت في منامها أن عائشة رضي الله عنها جاءتها وما أدري ماذا حكت لها فحينما كتبها أو أرسل من أرسل هذه الرسالة فإنه سوف يكون من أهل السعادة ومن أهملها فإنه سوف يكون من أهل الشقاء ومن وقد قرأها فلان وكذا ووقع له كذا وكذا وقرأها فلان وفعل بها فكان معلما فأصبح وزيرا للتربية والتعليم كلام هذا من فجر يوم الجمعة عقول ياك وأن تكون كالببغاء أنا من جمهورية إياك وأن تقع مثل هذه الأمور وقد ينبغي عليك أن تبين هذا وهذا كان يروج حتى في بداية الثمانينات في ورقة تكتب هذه الورقة 20 مرة أو 30 مرة بيدك قبل أن تكون هذه الوسائل الموجودة الآن وتوزعها، فإن وزعها فقال فقد أخذها موظف ووضعها في مكتبه ونسيها ولم يهتم بها فطرد من يومه من عمله، وأخذها الآخر فكان موظفا بسيطا أمام الباب حتى أصبح مديرا كبيرا لشركة. لأبيك الميتة أو لأمك الميتة والله كما ذكرت لكم من تحكي هذا في مستشفى الأمراض العقلية لكنت أنت كبالي سنة صلى الله عليه وسلم أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل يعني من ما أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة له أربعة أسئلة في دين الله. يقول في سؤاله الأول اتقوا الله عباد الله في خلف إماما يحلق الوسائل الآن ويأمر الناس وسائل الاجتماعية بكل برمتها منهم من يتخي الله فيها ومنهم من يعصي الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن ترسل بدعة ترسل شركا ترسل مخالفات في هذه المواقع فلك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارك. ومن دعا إلى هدى فهذا فيه الدعوة إلى الله جل وعلا، من دعا إلى هدى يدعو إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تدعو إلى مثل هذه الخرافات وتدعو إلى بكلام من حزبيين وغير هذا فاعلم بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلال فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فهؤلاء الحزبيين وهؤلاء الذين يرسلون مثل هذه الرسائل القصيرة وما فيها من المخالفات فقبل أن ترسل ينبغي عليك أن تقرأ، إن وصلك اتصل بهذا الذي أصل. إذا أتى أحد المسلم فلا يجلس حتى يوصل، هذا ما ينبغي وحذف هذا من هاتفك وبلغ الذي هاتفك أو الذي أرسل لك بلغه حتى يكون الأمر فيه إصلاح. وأما أنك تنشر وتنشر بدع وتنشر شركيات وتنشر مخالفات لنهج النبي صلى الله عليه وسلم تعتقد على أن في ذلك أجر وما عندك فيه إلا الوزر. وهناك من يكتب من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20,000 مرة قبل صلاة كذا وكذا بدون دليل شرعي فله بكل صلاة كذا وكذا مليون، انظر كيف أنه في دقيقة أنك تربح 20 مليون وكل مليون يدفع إلى 40 مليون حتى مليار. هذه الخرافات. النصوص الشرعية من كتاب الله ومن نصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ماذا فالمرء المسلم بغي عليه هذه وسائل لكن تستغل في شرع الله. هذا من توضأ بعد العصر أو بعد الصبح يصلي في ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث ولا يحدث بها الناس. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث نفسه الفرق ثلاثة، فمن الصالحة من الله سبحانه وتعالى، وأما التي فيها شر وهذه من الشيطان. هناك الثالثة والتي هي من حديث النفس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح الله تعالى في حديث هذا الحديث أن يكون في يوم الإنسان يكون عنده بعض المسائل فيراها في منامه، فهذا من حديث النفس. قد يكون عنده أمر في عمله أو في غير ذلك وفيه حديث نفس أي رأى يرى هذا في منامه، فليس فيه لا رؤية صالحة وليس هو من الشيطان وإنما هو من حديث النفس. نعم. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت رؤيا وهذه الرؤيا فيها ما يكره فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الصلاة لا تحكي عنك ويأتيك بعض الأمور خالتي جلسات قليلة ثم دعا أي أحد كان كيف ما كان لهذا النبي قال ولا يحدث بها الناس ما تحدث بها أحد ثم صلي توضأ صلي. وبين لك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور كثير من الناس الآن يعتمدون على أو الاتصال وكثر هذا سواء في بعض الكتب وفي المجلات وفي الجرائد وعلى القنوات والقنوات خاصة بالتفسير وتفسير الحديث والاتصال من رأيت كذا وكذا ورأيت كذا وكذا ورأيت أني بهذه الملابس، ثم في نفس اليوم أو بعده بيوم يرى أمر مناقض لما رأى فيفسر له على غير ما يرفع ما كان. وكيف نوفق بين هذا وقراءة الفاتحة منه وتفسير الأحلام في كل هذا الكتاب ينسب إلى السدوسري رحمه الله تعالى وصنف هذا الكتاب تفسير الأحلام ولهذا الكتاب يروج الآن ويطبع للآن واسمه تفسير الأحلام لابن سيرين فهذا لا ينسب إليه وليس لما ابن سيرين رحمه الله تعالى من ما يذكر هذه الخرافات هذه التي ليست مبنية على دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليحذر من هذا الكتاب وليحذر من هذه المواقع ومن يتصل بها حتى أن كما تتصل لكن حينما تسمع تقول طيب فأنا رأيت مثل ما رأى هذا فما الذي سوف يحصل وقد يذكر لك غيبيات ويذكر لك أمور التي هي من مخالفة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر فاته وقيام. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. هذه حديث النفس ما يهم به الرجل في يقظته من بعض أعمالك وبعض علاقتك مع بعض إخوانك فيبقى هذه الذاكرة فحينما تذهب لتنام فتراك أنك تراجع الذاكرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراه في منامه ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه وهذا من ليس من الشيطان وإنما ما يسمى بحديث جزاكم الله خيرا. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة هذه الرؤية الصالحة التي هي بشرى منه مستحبة إذا جلس إذا قرأ القاري ما بقي شرع له في الجمعة وإذا مشي فلا حرج نسأل منه سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم بذات المهتدين غير ضالين ولا مضلين ننبه الإخوة جميعا أن القصص يبدأ بساعة قبصة لقد سألني أحد الإخوة من البلد الذي جئت منه أن أطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط وأصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأثوب ذلك له فهل هذا جائز؟ لا أعلم أن هذا كان صلاة المغرب على الساعة الثامنة فتصل داخل الساعة السابعة أو السابعة الأولى يطوف النفس ويدعو له اللهم اغفر له ولعنه اللهم أصلح قلبه وعمله الله سبحانه وتعالى يزيدكم حسنة على مجالس الفتى وأن يكون إياكم من المغفرين ويطوف له لا وأن يكتبنا الله سبحانه وتعالى على ما قلناه وما سمعناه وأسأل منه سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول تبعون أحسن وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا. ويقول على السائل سماحة الشيخ أشهد الله على محبتكم حفظكم الله ورعاكم سؤالي أنكم ذكرتم أن من شروط التوبة التحلل من صاحب المظلمة لكن ماذا لو كنت تكلمت في عرض مسلم فأخاف لو أتيته أتحلل منه لا يرضى.